القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. لعمرك ما أرقت لغير مصر، وما لي دونها أمل يرام. هكذا كانت مصر دائما تعيش في خاطره ولبه، يأرق لحاضرها ويتمنى لها الأمنيات الكبار. إنه حافظ إبراهيم، شاعر النيل وشاعر الشعب وشاعر مصر. يقول عنه حفني بيك محمود ملخصا شخصيته وأغراض فنه: كان حافظ صريحا في خطابه لمواطنيه، شجاعا في نصرة بلاده، جريئا على شباب قومه في الإبانة عن عيوبهم، لم يرتضي لنفسه تملقهم. وبالرغم من كل هذا فقد أحبته أمته وأعجب به الشباب، كل ذلك لأن الصراحة والإخلاص ينمان في كل بيت في شعره، كما كان يفيضان على شخصيته وخلقه. والإخلاص والصراحة جلال تنحني أمامه الشعوب وتحترمه الأمم وتتهيبه الجماهير. وها نحن في هذه الحلقة نستعيد معا صورة مصر بتاريخها وأحداثها وناسها كما صورها شاعر النيل حافظ إبراهيم. يؤكد الأديب الكبير إبراهيم عبد القادر المزني على وطنية حافظ، وأنه كان لسان عصره، فيقول: هو عندي لسان العصر الذي عاش فيه، وصوت الشعب الذي أنجبه، ولم يكن العصر يحتاج إلى أرفع من هذه الطبقة، ولا كان الشعب يقدر أن يحس روحه إلا في مثل شعر حافظ. وما قرأت شعرا لحافظ إلا أحسست ذلك منه. بينما يقول المؤرخ الأدبي الأستاذ أنور الجندي مؤكدا على مثل هذا القول: نفس حافظ ليست مثل نفسي ونفسك، فلو كانت كذلك لعد حافظ واحدا مثلنا، ولكن نفس حافظ كقلبه، وقلبه هو قلب مصر، وحياته هي حياة مصر، فكل حادث يؤثر في مصر نجد أثره في نفس حافظ وقلبه وحياته وشعره أيضا. وهذا التآلف بين حافظ وحياته وشعره ومصر فيه نصيب كبير من الحقيقة. وما أصدق حافظ حين قال: كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل لذة المشتاق. إني لا أحمل في هواك صبابة يا مصر قد خرجت عن الأفواه. وهذا صديق حافظ الشيخ عبد العزيز البشري يذكر لنا أسماء الأعلام الذين تأثر بهم حافظ وتعلم منهم، ولم لا وهم صفوة رجال مصر في كل نواحيها. يقول البشري: تهيأت للرجل فرصة لم تتهيأ لكثير، فقد عاشر من أول شباب السن إلى غاية العمر أعلام العلم واللغة والأدب في عصره، وداخلهم ولابسهم وحضر مجالسهم وحاضرهم ونادرهم وأخذ عنهم، فاتسعت له بهذا مجموعة قيمة من علوم اللسان وسواها من قضايا الدين وعلوم الحياة. وناهيك بمن طوى العمر كله في مصاحبة الشيخ محمد عبده والأشياخ حمزة فتح الله وإبراهيم اليزدي ومحمد المهدي وحفني بيك ناصف وسامي باشا البرودي وإسماعيل باشا صبري وسعد باشا زغلول وأخيه فتحي وأحمد حشمت باشا وإبراهيم بيك المولحي وولده محمد بيك وعمه عبد السلام باشا وإبراهيم بيك اللقاني والشيخ علي يوسف وأستاذنا أحمد لطفي السيد بيك وعبد الحميد بدوي باشا وأحمد بيك أمين وأصدقائنا الدكتورين هيكل وطه حسين والأستاذ الجليل خليل مطران وغيرهم وسواهم من كل من يجري في أبواب العلم والأدب على عرق كريم. ومن يمعن ويتأمل في ديوان حافظ يلتقي بالكثير والكثير من شعره المفعم بحب مصر والمعني بأعلامها ورجالها وتاريخها وأحداثها. ففي فندق الكونتيننتال في عام 21 ألقى حافظ قصيدته الشهيرة مصر تتحدث عن نفسها: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وفيها يشيد بمجد مصر منذ القديم فيقول: إن مجدي في الأوليات عريق، من له مثل أولياتي ومجدي. أنا أم التشريع، قد أخذ الرومان عني الأصول في كل حد، ورصدت النجوم منذ أضاءت في سماء الدجى فأحكمت رصدي، وشدى بنت أور فوق ربوعي قبل عهد اليوناني أو عهد نجدي. وقديما بنى الأساطيل قومي ففرقنا البحار يحملن بندي. فسلوا البحر عن بلاء سفيني وسلوا البر عن مواقع جندي. المزيد عن صورة مصر في شعر حافظ إبراهيم مع شاعر كفر الشيخ الأستاذ عبد البر علواني. يعد شعر حافظ إبراهيم سجلا للأحداث، يسجلها بدماء قلبه وأجزاء روحه، ويصوغ منها أدبا قيما يحث النفوس ويدفعها إلى النهضة. لقد أحب مصر وخلدها في شعر يقطر عذوبة ورقة. يقول في قصيدة وطني: كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق. إني لأحمل في هواك صبابة، يا مصر قد خرجت عن الأطواق. ويقول أيضا: متى أرى النيل لا تخبو موارده لغير مرتهب لله مرتقب. فقد غدت مصر في حال إذا ذكرت جادت جفوني لها باللؤلؤ الرطب. ويقول أيضا: لعمرك ما أرقت لغير مصر وما لي دونها أمل يرام. ذكرت جلالها أيام كانت تصول بها الفراعنة العظام، وأيام الرجال بها رجال، وأيام الزمان لها غلام. ثم يقول: كم محب هائم في حبها زاد عن أجفانه صرح الكرى، وشباب وكهول أقسموا أن يشيدوا مجدها فوق الذرى. عبد البر علواني، شاعر من كفر الشيخ. في مارس من عام 23 وفي مناسبة عيد الاستقلال، يقول حافظ مخاطبا شباب مصر: أبناؤنا وهم أحاديث الندى ليسوا على أوطانهم بشحاح، صبروا على مر الخطوب فأدركوا حلو المنى معسولة الأقداح. قم يا ابن مصر فأنت حر واستعد مجد الجدود، ولا تعد لمراحي، شمر وكافح في الحياة، فهذه دنياك دار تناحر وكفاح. وانهل مع النهال من عذب الحياة، فإذا رقى فامتح مع المتاح. وإذا ألح عليك خطب لا تهن، واضرب على الإلحاح بالإلحاح. وخذ الحياة وإن تلاطم موجها، خوض البحار رياضة السباح. وها هو حافظ أيضا يسجل مظاهرات السيدات المصريات في ثورة 1919، فيقول: خرج الغواني يحتججن، ورحت أرقب جمعهن، فإذا بهن تخذن من سود الثياب شعارهن، فطلعن مثل كواكب يسطعن في وسط الدجن، وأخذن يجتزن الطريق ودار سعد قصدهن، يمشين في كنف الوقار وقد أبن شعورهن. وإذا بجيش مقبل والخيل مطلقة الأعن، وإذا الجنود سيوفها قد صوبت لنحورهن، وإذا المدافع والبنادق والصوارم والأسن والخيل والفرسان قد ضربت نطاقا حولهن، فتطاحن الجيشان ساعات تشيب لها الأجن. لقد كان حافظ إبراهيم إذن شاعرا مصريا صميما، متدلها بحب مصر كثير الوجد بها، كما كان كما يقول صديقه البشري من مفاخر هذا العصر ومن مباهجه معا. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.